ورد في الأثر أن ذنبا بعد توبة أشد من 70 قبلها، كما قال: فقد من الله عليكم، ونسأل الله أن تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم أمكم، ونرجو منكم حث لجان الأمر بالمعروف على النظر في تعرض النساء والأجانب في الأسواق، والله يرعاك. لا شك في هذا الخبر ولا عن صحته. ذنبا بعد توبة يعد 70 ذنبا، ما أعرف عن هذا ولا أذكر صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يوفق الجميع الهداية. ولا شك أن الرجوع، لا شك أن الرجوع إلى الذنوب بعد التوبة أمره خطير، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر، وأن العبد إذا تاب يستمر. نعم.